بسم الله الرحمن الرحيم. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها، قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، وصلنا في هذا الدرس إن شاء الله إلى نهاية سورة الأعراف، هذه السورة العظيمة التي يعني لا يستطيع الوصف أن يحيط بما فيها من الخير ومن الدر ومن المعاني ومن التوحيد ومن الأمور كلها، ما يستطيع الإنسان أن يصف ما فيها، هي وغيرها من سور القرآن، وكل واحدة تقول أنا، ولكن المعرض ما يفتح له في القرآن، والمستغني كما قال عليه الصلاة والسلام ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، أي يستغني به عن غيره ويتغنى به. آخر السورة هو مناسب تماما لموضوعها، وهي وصايا عظيمة وخاتمة وجامعة تناسب ما في السورة من أولها. قال تعالى في هذه الآية العظيمة وهي ذات الرقم 199: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وإما أنزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. هذه الآية هي مجمع الأخلاق الحسنة كلها، مهما ذكرت من الأخلاق الحسنة وكمال الأخلاق وتمامها فإن لن تخرج عن هذه الآية لو تدبرناها، ولذلك طال وقوف العلماء عندها، كل محاسن الأخلاق فيها. فمكونة من ثلاث أشياء: خذ العفو وأمر بالعرف. الآن في شيء يصدر منك للناس، وفي شيء يصدر من الناس إليك. اللي نقع فيه نحن دائما إن اللي يصدر من الناس نريده دائما كامل، واللي يصدر منا ما ندقق فيه، فتجد أكثرنا يقول رحت لفلان وما أكرمني، وفلان ما احترمني، وفلان ما انتبه لكلامه معي، وقال كلام ما يصلح جارح، وفلان ما أنفق، وفلان ليس بشجاع معي، وفلان، والناس كلهم عنده مقصرين في حق. لكن هو لو أخذ بالآية هذه وقلب المعادلة فصار التركيز على فعله وتقصيره، والناس يأخذ منهم ما تيسر، لصار أكمل في الخلق. فقال تعالى: خذ العفو. معنى العفو هنا أي العفو دائما هو الشيء اللي يخرج بطيب نفس ويكون زائد وفاضل ويخرج بسماحة، مثل ما تقول كان سير السفينة عفوا، العرب تقول كان سير السفينة عفوا، يعني سير سمح بدون نكد وبدون جهد. وجاءنا هذا المال عفوا، يعني بدون طلب. وقال تعالى: حتى عفوا، يعني كثروا ونموا. وقال تعالى: يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، يعني الزائد عن حاجتهم اللي تسمح به نفوسهم. فإذا العفو ضد الجهد. فالله عز وجل يقول بالنسبة للناس: خذ منهم ما تيسر من أخلاقهم، من أقوالهم، من أموالهم، من خذ ما تيسر. عود نفسك دائما أنك ما تستقصي في الناس وتطلب منهم فوق طاقتهم، وهذا نقع فيه دائما. الناس معادن وطبقات وأخلاق وهمم، يعني مختلفين، فكونك أنت تريد الناس دائما على أعلى مستوى وأنت ما زكيت نفسك، هذا هو مكمن الخلل. والآية هذه اللي يعمل بها ويصدق الله فيها سيكون أكمل الناس خلقا وأحسن الناس إيمانا، أكملهم خلق. بس اعرف المعادلة، اللي يجي من الناس خذ ما تيسر، إن أخطوا وإن قصروا وإن زادوا وإن نقصوا، وإن كان مدهم ضعيف مدهم قوي، شجاعتهم حلمهم، كل شيء خذ ما تيسر، لا تستقصي مع الناس أنت. لكن بالمقابل وأمر بالعرف، أنت في نفسك تكون أسوة، خلي الناس يقلدونك، اللي يجي منهم يتيسر، لكن أنت وأمر بالعرف، والأمر ما يكون إلا بعد الفعل، فتكون أنت القدوة، أنت الأسوة في سخائك، في حلمك، في قولك، في أدبك، في احترامك، في إنفاقك. العرف هو المستوى الأعلى المتعارف عليه، الحد الأعلى من المتعارف عليه من المروءات عند الله وعند خلقه، ومن الأشياء الشريفة التي يفعلها الأشراف. فسبحان الله العظيم، فكر الآن لو أنك أنت تعرف العرف، وخاصة عن طريق العلم، كما قال سفيان: إني الأعجب من الذي لا يتعلم كيف يزكو. وأعظم طرق التزكية العلم، خاصة اليوم في زماننا ما عاد تلقى أسوات حسنة يمكنك تصاحبهم وتستفيد منهم، مالك إلا ترجع القرآن والسنة والآثار، وهي أصل التزكية. إني الأعجب ممن لا يتعلم ولا يجلس مجالس العلم كيف يزكو، كيف يتطور، كيف يتحسن، كيف، من أين تجيه التزكية؟ والله عز وجل يقول: بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. فأنت زك نفسك، حاول دائما إن كلامك اليوم أحسن من همس، وإنك تراعي الناس وتراعي مشاعرهم وتراعي الكلام، إنفاقك اليوم أحسن، صبرك اليوم وقوتك وجراءتك أحسن، حلمك وضبطك للنفس والشهوة والغضب أحسن. في ناس تعاين فيك، تنظر فيك وتقلدك. أؤمر بالعرف، وإذا جاء من الناس شيء دائما عود نفسك على قبول الأقل من الناس، العفو، ما سمحت بي أخلاقهم، إن خطرت على واحد في الليل وجاب لك أكل لا تقوم تدقق فيه وتقول خلاص هذا العفو، هذا اللي عفت نفسه وسمحت نفسه به خذه ولا تدقق فيه، كما كان عليه الصلاة والسلام: والله إن اللي يتدبر سيرته، ونحن الآن نقرأ في الطبقات بن سعد في شمائله وأخلاقه، إنه متمثل هذه الآية تماما، كان خلق القرآن، يقبل من الناس القليل، من كلامهم، من إنفاقهم، يعزمون أحيانا على شيء لو يدعونك أنت إليه ما رحت، يدعى إلى إهالة سنخة، يعني ودك ومتغير رائحة، وإلى خبز شعير، ويأكل ويجيب عليه الصلاة والسلام. وأما هو في خاصة نفسه، لو أن عنده مثل أحد ما بقي عنده ليلة وليلتين لفرق في الناس، والكلام الحسن والإنفاق الحسن والجراءة والشجاعة والحلم هو في نفسه وفي الناس يقبل منهم. شفت كيف المعادلة مقلوبة عندنا؟ قال الله لإبراهيم: أتدري لما اخترتك للخلة؟ لأنك تحب أن تكون مضيف أكثر ما تحب أن تكون ضيف. إبراهيم عليه السلام يحب في قرارة نفسه أن يكون هو دائما المضيف، يبي عزم الناس هذه كلها أكثر ما يكون ضيف، أكثر ما يجهد الناس. سبحان الله العظيم، هذا معناه عنده معدن فاضل، يعني يستحق الخلة، خلة الله عز وجل. بعدين أهل الخلق الحسن، المعروف اللي يفعلونه ينسونه، والمعروف اللي يفعل لهم ما ينسونه، هذا معنى خذ العفو وأمر بالعرف. إذا فعلت معروف مهما كان تنساه، تدفنه، يغيب عن بالك أصلا، حتى ما تمن ولا تذكره. وإذا فعل إليك معروف لا تنسى حتى تشكره. هذا هو معنى إنك تطالب نفسك أنت بالأكثر وتطالب الناس بالأقل. والناس ترى بيتطورون إذا شافوك كذا، بيتحسنون، خاصة رفقتك وجيرانك وأهلك وأصحابك يتطورون معك، كما كان الصحابة رضي الله عنهم أزكى الناس لأنهم صاحبوا النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني، المعروف اللي تبذله وإن كان كبير عدة صغير، وهذا يعينك على نسيانه. والمعروف اللي يبذل إليك وإن كان صغير عدة كبير، إذا جاك معروف من أحد، لو يوصلك مشوار، لو يمد لك الماء، لو يوسع لك في المجلس، لو يفعل معك أي شيء عد كبير ولا تنساه، والشيء اللي يخرج منك أنت عد صغير ولو كان أعطيته الدنيا كلها. كما قال بعض السلف: إني لا أستحي من أخي أن أقول له أحبك في الله ثم أبخل عليه في الدنيا، أطلب له الجنة وأبخل عليه في الدنيا، أستحي والله أني أقول أحبك في الله وأبخل عليه. لو كانت الدنيا كلها لقمة فعزمت إخواني عليها لما كان ذلك كثير في حقي. هذا الناس اللي تزكوا. فمهما تدبرت هذه الآية أصلها هذه المعادلة: في شيء يجيك من الناس وفي شيء يخرج منك. اللي من الناس غض الطرف، ترى كلامهم مو بجاين على اللي تبي، لأنهم خلاط شتى ومعادن شتى وتزكيات شتى، واحد تزكيته 10%، واحد 90%، واحد 50%، واحد معدن كذا، واحد بيئته، واحد خلقه ما يسمح، واحد الناس كلهم مثل الحجاج الآن، تبغى الحجاج يمسكون نظامهم، جايينك من بيئات وأماكن وتربيات مختلفة. فأنت عود نفسك الناس هذولا، حط حاجز أنك تقبل منهم العفو، اللي يسمح به خلقه نفسه ماله اقبله، وأنت عود نفسك أنك تأمر بالعرف وتفعله وتكون قدوة حسنة. سبحان الله العظيم، لو هذا هو أصل حسن الخلق، كل الأخلاق الفاضلة ترجع لهذا. لو فكرت فيه تدبرته كل الأخلاق سترجع له: كف الأذى وبذل الندى والصبر على الناس. وهذا ترى في طلبة العلم ينبغي أن يكون أبلغ. طلبة العلم مثل ما قال عز وجل: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. سمعتك، شرفك، مرؤتك لازم تكون على أعلى شيء لأنك أنت بتدعو للتوحيد. وثيابك فطهر والرجز فاهجر، الرجز من الشرك إلى الأشياء الدنيئة كلها اهجرها. ولربك فاصبر حتى على ما تلقى، ولا تمنن تستكثر، لا تعطي وتدور أكثر، ليس في المال فقط، حتى في الكلام، تعطي كلام زين وتبغى أكثر، وتعطي ضيافة طيبة وتبغى أكثر، لا تمنن تستكثر. ولربك فاصبر، اصبر على أمره واصبر على الناس. لأي شيء تصبر؟ لربك ليس للناس. أنت اليوم يومك تصبر على الناس وتأخذ العفو منهم، اللي يعينك على هذا أنك تجعل هذا لربك. ولربك فاصبر. سبحان الله، النبي عليه الصلاة والسلام أرسل، يعني انتقل من النبوة إلى الرسالة بهذه الآيات السبع، وهي مطابقة وتشرح آية الأعراف: يا أيها المدثر، أرسل بها، يعني صار رسول بها. قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر، السمعة والعرض لا يلقون فيك شيء، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. هذه اللي أرسل بها، وهذا هو اللي بعث عليه الصلاة والسلام به: خذ العفو وأمر بالعرف. الاستقبال غير الإرسال، الاستقبال تقبل أي شيء، والإرسال ترسل أحسن شيء. وخلك إمام للناس، واجعلنا للمتقين إماما، يشوفون أخلاقك. لو يصحبونك في سفر، في حج، في مجلس علم، شافوا إنفاقك، شافوا جراءتك، شافوا حلمك، شافوا حسن خلقك، حسن عشرتك، حسن صحبتك، تأثروا بك، وهكذا ينتشر الخلق الفاضل. الثالثة: وأعرض عن الجاهلين. أنت حتى لو أخذت العفو وأمرت بالعرف وفعلته لن تسلم من جاهلين، لا يمكن في أحد يسلم منهم. هل رب العالمين سلم من أذى الناس؟ هل الرسل سلمت من أذاهم؟ اللي بيوطن نفسه يعني في الدنيا ما يتعرض للجاهلين هذا سفيه. الدنيا مليئة بالجاهلين، ولا بد أن يجمعك اليوم ولا غدا الموقف بهم، لا بد أنك يحصل احتكاك وتشوف وجه لوجه أمام واحد من الجاهلين يسفع لك. طيب، لا بد قبل السفاه هذه أنك موطن نفسك عن الإعراض عن الجاهلين. واللي يعينك على هذا أن يكون الله الدار الآخرة بين عينك. ترى اللي يكون الآخرة بين عينيه سبحان الله العظيم تنفتح بصيرته ويزهد في الدنيا ويهون عليه كل شيء يحصل في الدنيا، يهون عليه، ما عاد يبالي في عزها ولا ينافس فيه ولا يجزع من ذلها ولا عنده في كلام الناس، ما عاد يبالي، خلاص. أعرض عن الجاهلين، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. لابد من هذا، ولا الجاهلين لابد يجونك. النبي عليه الصلاة والسلام كم جاء من الجاهلين اللي سفهوا عليه، وكان عليه الصلاة والسلام أحلم الناس، والحلم في الأخلاق ما مرتبته؟ سيد الأخلاق، لأن الحلم مثل المروءة، مجمع الأخلاق الفاضلة. ما يكون إنسان حليم إلا وهو عاقل وضابط نفسه وتمكن من غضبه وحباله وسيعة يعني لازم عدة أخلاق حتى يكون حليم، لازم كذا. مثل مرؤات، المروءة ما هي؟ ما في واحد منكم يقدر يعرف المروءة، لأن المروءة هي مجمع الأخلاق الفاضل. إذا قالوا فلان صاحب مروءات يعني ظن فيه ما شئت، غير مثلا كرم الشجاعة هذه تقدر تفسرها، لكن في أشياء مجامع لها. أعرض عن الجاهلين، عود نفسك على هذا الشيء. والله وانت راكب سيارتك بيسفع عليك واحد، وانت حتى في الحرم بيسفع عليك، في الحج تلقى من يسفع عليك، في العمل حتى من زوجتك من ولدك لابد يأتيك واحد يجهل عليك ويسفع عليك لابد. فأفضل حل انك بتروح تطارد الناس هذه كلها، أعرض عن الجاهلين. لكن كما قال الشيخ محمد عبد الوهاب البارح، يا زين التنظير ويا ويلنا من التطبيق. كل علماء وقته يرسلون رسائل يقررون فيها التوحيد وتكفير المشرك، وإذا جاء التطبيق ولا واحد ينجح. ترى هذا حنا نسويه إلا من رحم الله، وعاد كنا على حسب اللي الله يعطيه. ننظر في الحلم، لكن أول احتكاك راحت المعلومات والآيات والأحاديث وغضب الإنسان وانتقم لنفسه، يحصل هذا من أول احتكاك. تبغى محاضرة عن الكرم، خذ أجمع لك الآيات والأحاديث والأشعار والأخبار، لكن تجي موقف موقفين ولا الإنسان ما يطبق. فمن عمل بهذه الآية، والله إن هذه الآية شف على أنها ثلاث جمل، أنها تستغرق العمر كله في التزكية. لو تفكر فيها وتعرف معناها، أنك تعود نفسك أنك تأخذ العفو، إن كنت ضيف، إن كنت زميل، إن كنت صاحب، إن كنت شريك، إن كنت بائع، إن كنت مشتري، إن كنت تأخذ العفو وتأمر بالعرف وتعرض عن الجاهلين، إيش بقى؟ بتصير أكمل الناس وتصبح أحب الناس إلى الله وأقرب الناس إلى رسوله. من أقرب الناس إلى الرسول في يوم القيامة مجلسا؟ حاسن أخلاق. ما أثقل شيء في الميزان؟ حسن الخلق. من هم أحب الناس إلى الله؟ من هم أكمل الناس إيمان؟ حسن الخلق. هذا حسن الخلق. عمر رضي الله عنه جاء عيينة بن حصن وقال له، هو خليفة، قال له والله أنك ما تقسم السوية ولا تخرج في السرية ولا تعدل في الرعية. طيب هذا الكلام يقال عمر حتى نعرف إن هذا ما حد يسلم من الناس، هذا يقال عمر، آخر واحد يقال الكلام هذا عمر رضي الله عنه. فانتفخ عمر رضي الله عنه، بشر انتفخ حتى ملأ إهابة. فكان ابن أخيه، ابن أخي هذا الرجل من جلساء عمر الحر بن قيس في زاري، فقال يا أمير المؤمنين إن الله يقول خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وهذا جاهل ما العلاج إلا أنك تعرض عنه. قال وكان عمر وقافا عند آيات الله، فرجع عمر كما كان في دقيقة واحدة، ينتفخ ثم يرجع بآية واحدة. اليوم الواحد منا إذا استلج لو تقرأ على المصحف كله ما عاد، خلاص استلج يبغى يأخذ حقه يقول لا. سبحان الله العظيم. قال تعالى يعني لو تقف عندها إلى المساء ما تستطيع توفيها بعض معانيها، لكن كل إنه ما فتح الله له. الأمر الثاني، الناس انتهينا منهم الآن، هذه الطريقة الحسنة في التعامل معهم، وترى كذا بيحبونك وبينتفعون منك وبتسلم من أذاهم. إذا كنت تأخذ العفو وتأمر بالعرف وتعرض عن الجاهلين، كل بني آدم هذولا الآن ارتحت منهم. باقي صنف آخر تتعامل معهم وهم غير بني آدم، الثقلين، الثقل الثاني الجن، الشياطين اللي يجرون منك مجرى الدم، ينزغوا لك ويخرجوا لك في كل مكان. قال تعالى يأمرونك بالشهوة، يأمرونك بالغضب. قال تعالى مع الصنف الثاني وإما ينزغنك من الشيطان نزغ. النزغ هو الشيء اللي يكون هكذا بسرعة وفيه استفزاز وفيه إزعاج. إذن نزغ، لابد يأتيك نزغ شيطان، لابد. إما شهوة، شهوة الدنيا، شهوة جاه، شهوة رياسة، شهوة نساء، شهوة أموال، شهوة، ينزغ الشيطان فيك إنك تريد الشيء هذا. وإما غضب، وإما نزغ الشيطان شبهة، مسألة علمية تركب في رأسك وهي خطأ، خطأ ومخالف فيها، خلاص ينزغ الشيطان إلا أنك تواصل فيها وخلاص عرفت بها لازم أمشي فيها. إما مسألة عملية تسوي أنت أشياء ثم بعدين تصر عليها، إما تصرف، إما نزغ الشيطان والشياطين كثير، لأن نحن الآن في معترك، كل اللي يحصل الآن هو هذا المعترك. ماذا تفعل الآن؟ الله عز وجل أدبك في التعامل مع البشر، التعامل مع اللي ما تشوفهم ذولا، يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. كيف تتعامل معهم؟ استعذ بالله، تجود بالعروة الوثقة دائما، استعذ بالله. وليست الكلمة اللي دائما نقولها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الواحد يتثاوب ولا غافل، لا، هذه ما تنفعك. إذا كان القلب مو بحاضر وأنت مستعيذ بالله ملتجئ به يعني راكن إليه، ما تنفعك، لأن الله لا يقبل الدعاء من قلب الله، وهذا دعاء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تستعيذ بالله دائما، فإن هذا إذا لعنت الشيطان ينتفخ، وإذا استعذت بالله من الشيطان يتطاطا إلين يكون في قدره الحقيقي. تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أي نزغ يجيك. ولذلك رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجل غضب وتجادل هو واحد، أحمرت عيونه وانتفخت أوداج وغضب، فقال إني لا أعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ليجد، لأن هو الآن يعيش في نزغ هو ما يدري. فقالوا ما هي رسول الله في حديث ابن بريدة؟ قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والله لو قال هذا الغضبان اللي منتفخ، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مو صادق، يذهب عنه ليجد. فقالوها له ما قالها، لا الحين مستلج ما قالها، قال أنا مجنون أنا؟ يقول تعوذ بالله من الشيطان، قال أنا مجنون؟ إذن دائما أيضا كما أنك تربيت في التعامل مع الخلق، تتربى الآن في التعامل مع الشياطين. دائما اعرف أنه إذا جاك رغبة في شهوة ولا غضب ولا شبهة ولا مسألة علمية ولا خطأ ولا تصرف، اعرف إن في شياطين تنزغ وحنا غافلين عنهم. حنا نحسب إن في الدنيا لحالنا وما حد معنا، لا، في ناس تحاربك الليل والنهار، تمكر بك، تنزغ لك، تحاول تجرك للنار وأنت غافل عنهم. قال فاستعذ بالله إنه سميع وعليم، يسمع استعاذتك ويعلم اللي في قلبك، أنت صادق ولا ما كنت صادق، أنت لاجئني ليه ولا بس تقولها كلمة هكذا. فإذا كان سمع كلمتك هذه جل وعلا وعلم ما في قلبك، ما يخيبك، يعيذ بك الله من الشيطان الرجيم، يكون الشيطان كيد ضعيف، ما عاد يسوي معك شيء، بل يصل به الأمر كما وصل مع عمر، إذا شافه مع طريق راح مع طريق آخر مع كثرة استعاذة عمر وجهاد للشيطان. انتهينا من هذا الآن يعني مبدئيا، ولا هذا أول الطريق، هذول البشر كيف تعامل معهم، وهذول الشياطين كيف تحطهم على بالك، كيف تحطهم على بالك، تراك إن غفلت عنهم ما يغفلون عنك. انتقل الله عز وجل إلى تقسيم الناس قسمين أيضا، مع نزغ الشيطان ومع نزغ بني آدم ومع شبهاتهم سواء شياطين الإنس أو الجن. الناس قسمين، ولا الإنسان في الدنيا لابد يجيه هذا الأمر، يجيه طائف من الشيطان لابد، شياطين الإنس أو شياطين الجن. وبعدين الله عز وجل سماه طائف، يعني يطوف علينا كلنا، شبهة، شهوة، غضب، شيء، مسائل، ضلال، لابد الطائف هذا لازم يمر، لأن الله عز وجل يعرفك قدرك ويعرفك حاجتك إليه، وإنك ما تستغني عنه، إنك لو استغنيت عن طرفة عين الشياطين جاهزة، كما قال المطرف في الأثر الشهير، قال تفكرت في الأمر هذا كثيرا، فإذا العبد ملقى بين الله وبين الشيطان، إن كان إنه يبغى ربه وصدق مع الله اجتذبه الله إليه، وإلا ترك للشياطين. هذا ملخص الأمر كله. فقال تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم، المس هو أدنى اللمس، يعني الشيطان ترى مع المتقين ما يتحكم ما يتمكن، لكن مس، وبعدين طائف، مو بشيء راسخ، لا، المتقي قد يمسه طائف من الشيطان، شيء يمر عليه كذا. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان، ومع الطائف هذا أخطأوا، فعلوا شهوة، فعلوا، وقعوا في شبهة، غضبوا، أذنبوا، عصوا، لازم لابد من هذا. طيب، لكن المتقين ماذا يفعلون بعد الطائف هذا؟ تذكروا، تذكر مباشر الله وعظمته والدار الآخرة، مثل النائم إذا صحى. ولذلك قال تذكروا فإذا الفجائية، مع الطائف كأنه عميانه أعمى، فإذا هم مبصرون، فتح، عرف إنه كان متعرض لطائف من الشيطان. أحيانا أثناء الطائف يظنها مسألة علمية انفرد بها وأنه ما مثل أحد، وأنه، لكن لو أن الله من عليه وتذكر ورجع للآثار ورجع للآيات والأحاديث وأبصر، سيعرف أنه أثناء المسألة العلمية اللي كان يفتخر بها أنه كان متعرض لطائف من الشيطان. كذلك الشهوة، كذلك الغضب، كذلك كل شيء. والشيطان إيش قال؟ لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. هذه لها معنين، أتخذ من عبادك يعني جزء من عبادك وناس ما لي عليهم سبيل، والمعنى الثاني كل عبد من عبادك سأخذ منه نصيب مفروض، كل عبد مهما كان، حتى أبو بكر وعمر لابد نصيب مفروض للشيطان، لكن عاد أبو بكر وعمر مثل هذا، إذا مسه طائف من الشيطان تذكر، فإذا هو مبصر وفتح واستعاذ بالله من الشيطان واستغفر، فكأنه ما حصل شيء، بالعكس يمكن يستفيد أكثر. هذا القسم الأول، وأنت الآن انظر أنت في أي القسمين. القسم الثاني وإخوانهم، سماهم الله عز وجل إخوانهم، لأن من كثرة مصاحبة للشياطين وطاعة لهم وعمياه معهم وينفذ اللي يبون صار أخوهم، أخو الشياطين. شوف الفرق، المتقين مسهم طائف، معنى لا أخوة بينهم بين الشياطين ولا رسوخ ولا شيء، إنما هو مس وطائف. لكن النوع الثاني لا، إخوانهم مباطنينهم ومصاحبينهم وطائعينهم. قال تعالى يمدونهم في الغي، الشياطين هذه تمد إخوانها في الغي، إذا وقع في خطأ ولو في الاعتقاد يرجع ما يرجع، شفتوا مبتدع يرجع ما يرجع، لأنه من إخوان الشياطين. قال عليه الصلاة والسلام يمرقون ثم لا يعودون، ليه؟ لأن الشياطين معهم إخوانهم يمدونهم في الغي، وبعدين يجيب له أدلة ويجيب له شبهات ويجيب له كلام فلان ويجيب له كلام فلان، هو يحسب هذا من ذكاه، ما درى أن الشياطين تحضر له، تحضر له بحوث كاملة، شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. إذن يلقى أحيانا قدامك كتاب كامل هو مألفه، هو في الحقيقة ما ألف، اللي يقذف في قلبه وينزغ في قلبه مثل البرص مثل الوزغ هو الشيطان، يحضر للشبهات ويلقيها، وهذا بس يكتب. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم، إذن يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون ما يرجع. إن كان في غضب تلقى خلاص يا ابن الحلال اتق الله، المؤمن إذا ذكر يذكر، المؤمن يغضب، لكن مثل عمر إذا ذكر يذكر، إذا قيل تعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يرجع بسرعة رجاع. لكن أخوان الشياطين إذا غضب يستلج، قام يفكر إلى القتل حتى، ويغتاب وينم ويروح ويحاول، أعوذ بالله، هذا ما صار متقي. إذا شفت واحد يستلج في الغضب إلى هذه الدرجة هذا مو من المتقين، هذا من إخوان الشياطين، خلاص الشيطان تعدى مرحلة الطائف وصل إلى أنه أخوه. كذلك الشهوة والصبوة، كل واحد منا تجيه صبوة، خاصة أيام الشباب، يعجب ربك عجب من شاب ليست له صبوة، هذا عاد شاب نشأ في عبادة الله، لكن كل واحد يجيه طائف من الشيطان أيام مراهقته ولا شبابه وكذا، لكن اللي فيه خير يقصر يتذكر يبصر يفتح خلاص، خاصة إذا وصل الأربعين، ما عاد بعد الأربعين عذر. قال تعالى حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر، يعني بعد 40 والصبوة ماشية والهزل والضحك والعبث وضياع العمر ماشي مسترسل ما تقصر. أفرض أن قلنا كما قال أبو الدرداء قبل قليل الشباب شعبة من الجنون، ومثل المجنون الشاب، يوم تشوف المراهق الآن وتصرفاته مثل المجنون في كلامه في استهتاره بالناس في قيادة السيارة، في فعلا شعبة من الجنون. لكن طيب أنت الآن ذهب عنك حموة الجنون هذه، ما تقصر؟ ما ترجع إلى ربك؟ ما تفكر؟ ما تذكر الموت؟ هذا الفرق الآن بين المتقين وبين إخوان الشياطين، سواء في الصبوة، سواء في الغضب، في الشبهة، في الخطأ، في التصرف. بعض الناس ترى مرة أعوذ بالله يسترسل، هذا والله علامة خطيرة، اللي تشوف يسترسل في الخطأ وما يقبل النصيحة ولا يرجع، والله تخاف أنه تعدى مرحلة الطائف ودخل في مرحلة إخوان الشياطين، خلاص الشياطين صاروا إخوان له يؤذونه أز وهو يطيعهم. قال تعالى سبحان الله العظيم الآيات الأربع هذه يطال وقوف العلماء عندها. قال تعالى عن كفار قريش وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها، يعني إذا ما جبتم ما قلبتم لهم الجبال ذهب ولا جبت لهم آية قالوا ليش ما تجيب آية، لولا يعني هلا، اجتبيتها يعني اصطفيتها ولا اخترتها، ولا بعضهم حتى قال اختلقتها، جبت من راسك آية لازم تجيب لنا آية. قال تعالى قل يا محمد إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، أنا ما عندي لهذا الوحي وأتبعه. إن الله عز وجل جاب آية هو تراها امتحان لكم أنتم، لأن بعد الآيات ما عاد يقبل، وعذبه عذابا لا يعذب أحد من العالمين، ولكن قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي. ثم قال الله عز وجل كما في سورة القصص تريدون آية وبين يديكم أعظم الآيات؟ والله إن كان عيسى عليه السلام يحيي الموتى إن هذا القرآن يحيي الموتى. إذا كان عيسى عليه السلام يبرئ الأكمه والأبرص إن هذا الكلام يبرئ الميت والمريض والكبير والصغير، يبرئ اللي في قلبه اللي هو أعظم من العمى والبرص. إذا كان موسى عليه السلام مع عصا تلقف ما يأفكون فإن هذا القرآن يلقف ما يأفكون إلى يوم القيامة. جيب شبهات العالمين كلها من يوم خلقوا إلين يوم القيامة وعرضها على القرآن يلقفها، أعظم من عصا موسى. تدورون آية والقرآن عندكم. قال تعالى في سورة القصص: ويقولون لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم؟ هذا والله لا أعظم آية. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ما من نبي إلا أوتي من الآيات ما على مثله آمن البشر، وكان الذي أوتيته وحي يتلى إلى يوم القيامة، وأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. جب آيات الرسل كلهم تجد القرآن فيه ما هو أعظم منها. ولذلك لما قال الله عز وجل له: قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، مو من الناس ولا من الشياطين، هذا وحي من الله لازم أتبعه، حذو القذة بالقذوة. ثم أثنى الله على هذه الآية فقال: هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. هذا وصف الآية هذه اللي نحن زاهدين فيها. أول شيء إنها بصائر، ليست بصيرة وحدة، القرآن هذا بصائر، يعني نور تلو نور تلو نور، بصائر في كل مسألة، في كل خلق، في كل عمل، في كل تصرف، القرآن هذا بصائر. من كان يتبع القرآن سيكون أكمل الناس وأحسن الناس، لأنه بصائر يفتح لك الأبواب كذا، وسع لك الآفاق، يعلمك أحسن الأخلاق كما في قبل قليل، يعلمك أحسن الكلام، يعلمك أحسن العمل، أحسن الدين، أحسن الملة، بصائر. والأمر الثاني هدى، الناس ضالين يتخبطون كل يوم، جايين تيار جديد وحزب جديد ومذهب جديد وكتب، وأنت عندك هدى. والأمر الثالث رحمة، القرآن هذا رحمة. يقول ابن مسعود: إذا سري عليه في آخر الزمان وأصبح الناس لا يلقونه لا في الصدور ولا في الصدور، أعوذ بالله، جعلنا ما ندرك هذا الزمان، تصبح ما فيه آية لا تحفظ ولا تكتب، تذكرون ما عاد يذكرون ولا آية ولا قل هو الله أحد، ما عاد يذكرون شيء. يقول ابن مسعود: فرجعوا إلى أخبار الجاهلية وأشعار الجاهلية وضاعت أمورهم لين تقوم الساعة وليس في الأرض من يقول الله الله، لأن هذا القرآن أمنه، أمنه لأهل الأرض. ولكن شوف الآن مغبر ولا أحد معرض عنه، شوف معرض الكتاب والروايات والكتب، ويتسابقون ويجون من أقصى الدنيا ويلهثون، كل ما طلع من المعرض لمعها أكياس ويقرأ. سبحان الله العظيم، كالعيسي في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. والقرآن إن قريناه تحلت القسم ولا ندور الأجر بس. والله ما في شيء في الدنيا هذه كلها، سياسة، اقتصاد، إعلام، اجتماع، دين، دنيا، عمل، كل شيء في القرآن، تاريخ، كل شيء في القرآن. قال تعالى: لكنه لقوم يؤمنون. كل ما يكون إيمانك أعمق، كل ما يكون انتفاعك بالقرآن أفضل. قال تعالى: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. ترى الحجاب هذا قد يكون شفاف وقد يكون غليظ، اللي ما يؤمن بالآخرة نهائيا يكون الحجاب هذا مثل الجدار، القرآن هذا ما يدخل عليه. ولكن اللي يؤمن بالآخرة لكن إيمانه ضعيف وعمل الآخرة ضعيف سيكون له نصيب من الحجاب. ولذلك شوف أنت في رمضان، في الحج، في مواسم الخير، إذا زاد إيمانك كيف يتغير القرآن عندك؟ هو ما تغير القرآن، كيف يتغير نظرك أنت للقرآن؟ آيات كأنك أول مرة تسمع، استطعام القرآن كأنك أول مرة تذوق. ليش؟ لأن تغير الإيمان. ولذلك هنا قال: لقوم يؤمنون. اعلم أنه كل ما زاد إيمانك كل ما زادت البصائر والهدى والرحمة، مربوطة بالإيمان، لأنه شريف ما يكون إلا للأشراف. آخر السورة قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. بعدما نبه الله عليه ومدحه وأثنى عليه وأنه يكفي على الآيات كلها، قال: احترموا القرآن، إذا قرئ استمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، أي لكي ترحموا، الرحمة هذا سببها، تسمع آية تنفعك واحترام القرآن وتعظيمه. وش الفرق بين الاستماع والإنصات؟ الاستماع أنك تحضر سمعك، والإنصات تحضر قلبك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: استنصت لي الناس، يعني خلهم ينتبهون ويلفت النظر لهم، استنصت لي الناس. وليفسر الاثنتين هذه هي آية قاف، قال تعالى إن في ذلك يعني في القرآن لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، ألقى السمع وهو شهيد، هذا يكون ذكرى له ونافع له إذا قرئ القرآن. هذه الآية قال الإمام أحمد أجمعوا أن وجوبها في الصلاة، خارج الصلاة ليس بواجب الاستماع والإنصات، لكنه لا يليق بك أن القرآن يقرأ وأنت تعبث أو تلعب، لكن أحيانا ما يتيسر لك أنك تنصت مثلا ماشي في طريق ولا في، لكن في الصلاة أجمع العلماء على أنه إذا قرئ القرآن تستمع وتنصت. ولذلك يذكرون عند هذه الآية المسألة الشهيرة وهي القراءة المأموم خلف الإمام، والصواب اللي عليه عمل الناس، ودائما إذا جاءت أحاديث ولو كانت في مسلم ولا في غير مسلم، إذا جاءت أحاديث وفيها اشتباه وفيها تعارض أعظم مرجح عمل الناس، اللي عليه عمل أكثر الناس قبلنا الصحابة والتابعين وأهل المدينة والحديث، إن الإمام إذا قرأ تسكت، الفاتحة ولا غير الفاتحة، إذا قرأ الإمام في الجهرية تسكت، حتى لو كنت بدأت في الفاتحة تقطعها وتسكت. قال الإمام أحمد في كل رواياته إذا جهر الإمام أسكت، وإذا أسر اقرأ، لأن الإمام يقرأ لك أنت، يسمع نفسه ويسمعك، إذا كان هو يقرأ وأنت تقرأ وش الفائدة؟ وكما قال بعض العلماء إذا كان الخطيب تنصت له وهو خارج الصلاة ويمكن يقول كلام زين، يمكن يجيب كلام من نفسه، ومع ذلك أمرت أنك تنصت، ومن لغى فلا جمعة له، فكيف إمام داخل الصلاة يقرأ كلام الله وما تنصت له؟ لأجل اشتباه في حديث ولا شيء؟ الحديث مهما كان مرد العمل، عمل الناس على ماذا؟ حتى لو كان المسألة فيها اختلاف، عمل الناس على ماذا؟ ونحن قرأنا في الموطأ كلام مالك والشافعي وأحمد وأهل الحديث إذا قرأ الإمام تسكت، واليوم تشوفون كيف المأساة اللي تحصل، الإمام يقرأ والناس يقرون والصفوف كلها تقرأ، والله ما أدري القرآن هذا منهول، وبعضهم يغالط بعض وبعضهم يرفع صوته حتى يكمل فاتحته، ويغالطون الإمام وينازعون وهو ينازعهم، وكيف الكلام هذا؟ هذا يدل إن فيه ما فهمنا الحديث، كيف الآن الصفوف كلها تقرأ والإمام يقرأ والناس يقرأ، وأحيانا الإمام يقرأ سورة قصيرة ويركع ما حد سمعه، كل مشغول بفاتحته ومع المكبرات هذه، كل يغالب لين يقرأ فاتحته، كيف الكلام هذا؟ إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ثم قال تعالى واذكر ربك، الذكر واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال. يأمرنا الله عز وجل بكثرة الذكر، ثم حدد الله لنا أول شيء تذكر من أنت، تذكر من؟ ربك سبحان الله العظيم. اليوم نذكر فلان وعلان وفلان قال وفلان صرح وفلان راح وفلان طلع وفلان جاء، من أهل الدنيا يأخذون حيز كبير من كلامنا وأخبارنا، طيب ربك ما تذكره؟ اذكر ربك صفاته بتسبيحه بتهليل بكذا، اذكر ربك. والأمر الثاني في نفسك، يعني في نفسك ليس معناه أنك ما تحرك لسانك، بل اتفق العلماء على أنه ما يكتب لك لأن تحرك لسانك، يعني في نفسك تحرك لسانك وتسمع نفسك. الحالة الثانية تجهر لكن دون الجهر من القول، يعني ليس الإزعاج، كما قال تعالى في آخر سورة الإسراء ويش؟ ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا، يعني الجهر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله، اللي ما فيه إزعاج ولا فيه مخافة، لا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيل. إذن حدد لك الله عز وجل الذكر والمذكور وهو الله، ودرجة الصوت في نفسك أو دون الجهر من القول. باقي عندنا ثنتين، باقي الزمان، قال بالغدو والآصال. أفضل ما تذكر ربك أنك تمسك أول النهار وآخره، يحفظ لك ما بينهما، صلاة الصبح وتجلس بعدها، صلاة المغرب وتجلس قبلها، والأصيل نحن الآن في الآصال وفي عصر الجمعة بعد. اذكر ربك يرحمك الله بالغدو والآصال، هذه أكثر ما تذكر ربك فيها، وإلا المؤمن يذكر الله على كل أحيان لكن لا يفوت الغدو والآصال. ولذلك قال في حديث جرير إن الله عز وجل يتجلى لأهل الجنة بكرة وعشية، وأحرى الناس إن يشوفونه في الجنة بكرة وعشية اللي يذكرون الله بالغدو والآصال، اللي يجلسون ينتظرون الصلاة بعد الصلاة، يجلسون بعد الصبح، يجلسون قبل المغرب يذكرون الله، هذولا في الجنة أكثر أهل الجنة يشوفون ربهم يوم الجمعة بس، شوفها واحدة في الأسبوع، معروف أن رؤية الله هي أعظم نعيم، كثير من الجنة ما يشوف إلا مرة في الأسبوع من جمعة لجمعة، لكن أهل الغدو والآصال يشوفونه بكرة وعشية كل يوم يتنعمون تنعم ما أحد يبلغه، نسأل الله من فضله. ومع أنه شيء بسيط، اليوم الواحد يروح للدوام من الساعة 7 إلى الساعة 2 وما يحس بتعب، ولو تقول الجمعة وش رايك تروح الساعة 10 قال 10 11 12 يجي الخطيب ساعتين ثقيلة جدا. طيب والدوام كل يوم 6 ساعات 7 ساعات عادي خفيف، لكن من اللي يروح الجمعة 10 ولا 9 ولا؟ يعني الشيطان هذا النزغ، ترى النزغ أحيانا مو بمعصية، تثبيط عن طاعة، تسويف، أماني، نسيان الآخرة، كل هذا نزغ نزغ ينزغ. تحس بالشيطان نايم، والله أنت بتروح الجمعة مبكر والشيطان يتفرج فيك ويضحك، لا يبي ينزغ، يقولك لا نم عليك ليل طويل توك كذا، يبدأ ينزغ لك حتى يجيب لك مسائل. يقول بعض العلماء قالك لا تبكر، بعض العلماء قال فيها خلاف، ويلا يدخلك في النزغ هذا. لكن لازم تقصر، ترى هذا طائف من الشيطان، حتى نسيان الموت نسيان الآخرة كل هذا نزغ. طيب وش باقي الآن في الذكر؟ اذكر ربك في نفسك دون الجهر من القول بالغدو والآصال، باقي شيء أهم شيء وهو روح الذكر تضرعا وخيفة. إذا ذكرت ربك ما بتذكر ذكر اللسان، يقول الله لموسى إذا ذكرتني فاجعل لسانك من وراء قلبك واذكرني يا موسى وأنت تنتفض أعضاءك، لأنك أنت تذكر ربك. تضرع تضرع استكانة خشوع وخيفة، خيفة من الله عز وجل، هذا اللي دقيقة منه تسوى ساعات من ذكر الغافلين، مثل ذكر الصوفية اللي يجي ساعات كاملة هو بس على اللسان وحركات ومسابح وكذا، هذا مو بشيء. لكن حتى عند جهال المسلمين الذكر اللي بسرعة بسرعة بسرعة مو بشيء، تضرعا وخيفة. ثم قال تعالى ولا تكن من الغافلين، لا تكن من الغافلين، ترى فيه حيوانات أرضية وفي ملائكة علوية وأنت ابن آدم بينهم، أما نزلت تحت وصرت مثل أنعام أو أضل من الأنعام، وإما ذكرت الله حتى تشف روحك وتطلع فوق. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام لو كنتم في الحال اللي تبقون عليه عندي في مجالس الذكر صافحتكم الملائكة في الطرقات، تجي الملائكة تصافحكم لأنكم ارتفعتوا، حتى الملائكة تجي تسلم عليك. وكانت فعلا تسلم على بعض الصحابة، عمران بن حصين ما كان يسمع تسليم الملائكة، يسمعهم يقول السلام عليك يا عمران ملائكة. إذن الله عز وجل هنا بيبين لك فائدة الذكر، أول شيء بيبين غني عنك، إذا غفلت ترى اللي عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه ولا هو يسجدون ولا هو يستكبرون ولا هو بيسأمون ولا هو بيفترون، وصفهم أنهم لا يسأمون ولا يفترون، وعنده خلق أطيب منك ومخلوقات من نور ولا تعصيه ولا يسبقونه بالقول وبأمره يعملون، وما في السماء موضع 4 أصابع إلا في ملك راكع وقائم وساجد يسبح الله، وإذا جاء يوم القيامة قال سبحانك ما عبدناك حق عبادك ولا ذكرناك حق ذكرك ولا شكرناك حق شكرك، ترى غيرك أنت إذا غفلت تضر نفسك، لكن إذا ما غفلت ترى روحك هذه تشف إلين تقرب من الملائكة إلين تصافحك الملائكة في الطرقات. فالله عز وجل دائما يربط بين الذكر والملائكة، أولا من حيث أنه هم أهل الذكر المواظبين عليه المستقيمين عليه، ومن شابههم من الخلق سيكون هكذا، ومن غفل سيرجع لين يكون كالأنعام أو هم أضلوا سبيل، وأنت اختر لنفسك ما تشاء. يا سبحان الله، يا خادم الجسم كم تسعى لخدمته، أتعبت نفسك فيما فيه نقصانه، أقبل على الروح واستكمل فضائلها، فأنت بالروح لا بالجسم إنسانه، أنت ما صرت عبد لله إلا بالروح بالقلب، وجهدك كله الجسم، الراتب لأجل الجسم والعمل لأجل الجسم والذهاب كله لأجل الجسد. طيب الروح، الروح هذه اللي هي يوم القيامة وفي القبر وفي على حسب روحك يكون استقبالك إذا مت. بعد العصر ما في سجود تلاوة أفضل، أخذناها قريبا في الدارمي. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال، ولا تكن من الغافلين، إن الذين عند ربك يسبحونه لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه ولو يسجدون. وهذا سبحان الله العظيم أعظم ختام لأعظم سورة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها كثيرا في صلاة المغرب كاملة، لأن كما قلت لكم كثيرا من تدبر القرآن ما عاد يقدر يفرق بين السور، تجيك السورة كاملة ما تقدر، يعني كل ما تفقه في القرآن ما عاد تقدر تجزء، كل ما تبي تاقف تحس المعاني متصلة متصلة ما تقدر تاقف. فلذلك كان يقرأها كاملة في صلاة المغرب. عليه الصلاة والسلام إذا ما شق على الناس. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المتقين، وأن يكفينا طائف الشيطان ونزغه، وأن يجعلنا من أهل القرآن ومن أهل الذكر، ولا يجعلنا من الغافلين، وأن يتوب علينا. وهذا إن شاء الله الدرس الأخير، سنتوقف أسبوعين، الأسبوع الجمعة اللي تسبق الإجازة واللي تلحق الإجازة، يعني القادمة واللي تليها، وإن شاء الله بعد جمعتين نستأنف في سورة الأنفال إن كنا أحياء. نسأل الله أن يحيينا في خير ويميتنا على خير، ولا يفتننا ولا يزيق قلوبنا. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.